السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم على حرف الكاف. الكاف حرف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العظمي. أك أك كا كا كا كو كو كي كي كي. حرف سهل موجود في أغلب اللغات. بالنسبة للغة العربية الذي يهمنا فيه أنه إن سكن كان فيه همسا واضحا في آخره، يعني نقول مثلا ألم نشرح لك صدرك، ذكرك، وزرك، انتبهنا، فنبين هذا الهمس في بعد صوت الكاء أك، انتبهنا كيف. بعض الشعوب الشرقية جهة الهند وباكستان وبنغلاديش لا يأتون بهذا، وهذا قديم فيه من زمن الإمام ابن الجزري، وصفهم الجزري فقال رحمه الله الكاف الصماء. الصماء يعني ما لها صوت، ليس لها صوت، سماها الكاف الصماء. إنك ذكرك، هكذا يبترونها، يأتون بصفة الشدة ولا يتبعونها بصفة الهمس، لا بد من ذلك. وبالمقابل بعض الشعوب، أنا اجتمعت ببعض الناس من بعض البلاد، يبالغون في همس الكاف، يعني يقولون كانوا كانوا. أرأيتم هذا الهواء المتدفق؟ هذا زائد بالنسبة للغة العربية، هذا زائد، بل نقول كا كانوا قليلا كا، ولا نقول كانوا كا. هذه المبالغة في لعلها موجودة في بعض اللغات الأخرى، لكن في اللغة العربية لا تصح. أمر الكاف سهل، وهذا قد بينته لكم.